إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فآخر ما سبق لنا في الدرس الماضي هو قول المؤلف رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان في صفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ففي كلامه هذا إثبات كمال الله تبارك وتعالى في الأزل وفي الأبد، في الماضي الذي لا بداية له، وفي المستقبل الذي لا نهاية له. لما تحدث رحمه الله هنا عن الصفات، عن صفات الله تبارك وتعالى، استطرد الشارح هنا مبينا أقسام صفات الله عز وجل. اعلموا أن صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. فأما الصفات الذاتية فهي التي لا تنفك عن الله تعالى، هي الصفات اللازمة لله رب العالمين، لم يزل فيما مضى ولا يزال في المستقبل متصفا بها سبحانه. فالصفات التي لا تنفك عن الله، لم يزل في الماضي الذي لا بداية له ولا يزال في المستقبل الذي لا نهاية له متصفا بها، تسمى بالصفات الذاتية. وذلك مثل صفة العلم مثلا. العلم هذه الصفة من صفات الله الذاتية، لأنها لازمة لله لا تنفك عنه، لم يزل عليما فيما مضى ولا يزال عليما فيما يستقبل، لا تنفك عنه هذه الصفة في وقت من الأوقات، ولا تتعلق بمشيئته، بمعنى أنه لا يكون عالما إذا شاء، فإذا لم يشأ لم يكن عالما. وهذا ضابط تستطيع أن تميز به الصفات الذاتية. فكل صفة لا تتعلق بالمشيئة، يعني لا يصح أن تتعلق بالمشيئة، فهي صفة ذاتية. فمثلا لا يصح أن نقول الله عالم إذا شاء، لا يجوز. صفة العلم لا تتعلق بالمشيئة، لا نقول قادر إذا شاء، بل هو قادر أزلا وأبدا مطلقا تبارك وتعالى. إذن هذه الصفات الذاتية هي صفات لازمة لله التي لا تنفك عنه، متصف بها فيما مضى وفيما يستقبل دون بداية ولا نهاية، كصفة العلم، صفة القدرة، وصفة السمع والبصر، وكل الصفات الخبرية. كل الصفات الخبرية من هذا النوع، صفة الوجه، صفة اليد، صفة العين، كلها صفات ذاتية لا تنفك عن الله رب العالمين. إذن هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الصفات الفعلية. الصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، تنفك عن الله، بمعنى لا يكون الله متصفا بها في كل وقت فيما مضى وفي المستقبل، وإنما يتصف بها إذا شاء في الوقت الذي يشاء. إذن تتعلق بالمشيئة، فيتصف بها إذا شاء تبارك وتعالى، وإذا لم يشأ الاتصاف بها لا يتصف. هذه تسمى صفة فعلية. وذلك مثل صفة النزول إلى سماء الدنيا، وصفة الاستواء على العرش، هذه صفات فعلية تتعلق بالمشيئة. فالله ينزل إذا شاء أن ينزل، ويستوي على العرش إذا شاء أن يستوي عليه، يغضب إذا شاء أن يغضب، يحب إذا شاء أن يحب. فصفة الغضب وصفة الرضا وصفة المحبة وصفة النزول وصفة المجيء غدا يوم القيامة وصفة الاستواء ونحو ذلك، هذه كلها صفات فعلية. لماذا؟ كيف عرفنا فعلية؟ لأنها تتعلق بالمشيئة. فنقول الله يأتي إذا شاء، يتكلم إذا شاء، يجيء إذا شاء. إذن هذه هي الصفات الفعلية. القسم الأول وهو الصفات الذاتية نوعا. صفات الذاتية اللي في المعيار قلنا لا تنفك عن الله نوعان. النوع الأول صفات خبرية، والنوع الثاني صفات معنوية. إذن ذاتية نوعان، خبرية ومعنوية. الصفات الخبرية هي الصفات المتلقاة من الخبر، بمعنى أنه لو لم يرد الخبر بها عن الله أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن العقل لا يستطيع إثباتها ولا التوصل إليها ولا يمكن أن يدل عليها باللزوم بدلالة الالتزام، فهي ثابتة بالدليل النقلي السمعي الخبري فقط، ولولاه لما أثبتناها. هذه تسمى الصفات الخبرية. وإن شئت ضابطا لها نذكر لك ضابطا من باب فهمها وتقريبها للذهن. الصفات الخبرية يعرفها أهل السنة فيقولون هي التي يكون مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. الصفات التي مسماها بالنسبة لنا لا في حقيقة الأمر أبعاد وأجزاء، وذلك كصفة اليد وصفة الساق والوجه والعين، هذه كلها صفات، أو الأصبع أو الأصابع، كلها صفات خبرية مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. لماذا يقول أهل السنة بالنسبة لنا؟ أي أنها في الحقيقة ليست أبعاد ولا أجزاء، الله منزه عن ذلك، لكن مسماها بالنسبة لنا لندركها ونفرق بينها وبين الصفات المعنوية، بين النوع الآتي المقابل للصفات الخبرية، لأن الصفات الذاتية قلنا خبرية ومعنوية، ولا يمكنك تصور الشيء على ما هو عليه إلا إذا تصورت ضده. فإذا بغيت تعرف شنو هي المعنوية خاصك تعرف شنو هي الخبرية. إذا الخبرية هي التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء كما مثلته، والصفات المعنوية لا، ليست كذلك، تدل على معنى من المعاني. الصفات المعنوية ليس مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. شوف مثلا صفة العلم، هذه صفة معنوية وخبرية، معنوية لأن مسماها ليس جزءا ولا بعضا بالنسبة لنا، بل مسماها شيء معنوي، معنى من المعاني. العلم، الرحمة، المغفرة، الحلم، الرأفة، هذه كلها صفات معنوية. إذن الأولى علاش سماها صفات خبرية؟ هذا مجرد اصطلاح وضعه أهل السنة للتفريق بين هذا النوع وهذا النوع، ولا مشاحة في الاصطلاح. لا يقول لنا أحد إن هذه الاصطلاحات محدثة، هذه الألفاظ مبتدعة لم ترد في الكتاب ولا في السنة. نقول نحن لا نتعبد لله بها، وإنما هي اصطلاحات للتمييز بين شيء وشيء قريب منه، شيء شبيه له مع وجود الفرق بينهما. إذا لابد من التمييز بينهما بلفظ من الألفاظ، فهذه الألفاظ التي وضعت للتفريق هي الاصطلاحات، وهذه الألفاظ التي وضعها أهل العلم للتفريق بين هذه المعاني التي رأيتم وهذه المسميات المختلفة إنما ألجئ إليها لما تكلم أهل البدع في الباب. لما تحدث أهل البدع في باب الصفات فنفوا ما يريدون وأثبتوا ما يريدون واضطربوا وتذبذبوا وفعلوا ما فعلوا في الصفات، أهل السنة ألجئوا إلى بيان هذا التفصيل، ألجئوا إليه، هم مضطرون إليه. وإلا ففي زمن الصحابة ما كان يعرف هذا التقسيم، الصحابة في زمنهم لم يكن هذا التقسيم متداولا بهذه الاصطلاحات، أقصد من جهة المضمون كان معمولا به عندهم، فهم يثبتون جميع الصفات لله رب العالمين، الصفات الخبرية والصفات المعنوية والصفات الفعلية كلها يثبتونها لله على وجه واحد، الباب عندهم واحد، القاعدة عندهم مضطردة، يثبتونها ويؤمنون بمعناها ويفوضون الكيفية، هذا كان عندهم باب مضطرد في جميع الصفات. لكن بعد زمن الصحابة وظهور البدع والمحدثات في هذا الباب، في باب الصفات، ظهرت طوائف مختلفة متعددة، فمنها من نفى الصفات المعنوية، ومنها من نفى الصفات الخبرية، منها من نفى الذاتية مطلقا، ومنها من عنده الإشكال في الصفات الفعلية الاختيارية، ومنها من عنده الإشكال في جميع الصفات لا الذاتية ولا الفعلية، فنفى الجميع. فاحتاج أهل السنة إلى أن يفرقوا ويقسموا هذا التقسيم، ألجئوا واضطروا إليه ليحددوا النزاع مع أهل البدع، ليقولوا لأهل البدع: هل عندكم الإشكال في الصفات المعنوية وفي الخبرية أو الفعلية؟ ولماذا عندكم الإشكال في هذه دون هذه؟ فيظهر بهذا تناقض واضطراب الطوائف المبتدعة، ويظهر بذلك الحق الذي يعتقده أهل السنة والذي كان عليه السلف في هذا الباب. واضح؟ إذن هذا التقسيم ما كان معروفا من جهة اللفظ عند السلف، لكنه كان معمولا به، واحتيج إليه لما ظهرت الطوائف وظهرت المحدثات لتحديد محل النزاع مع المبتدعة، وللفرق بين هذه المدلولات والمسميات. أنتم شفتوا الآن بين الصفات المعنوية والخبرية كاين فرق ولا لا؟ يوجد فرق واضح بين. صفة العلم هل كصفة اليد؟ لا أبدا. صفة اليد لا تدل على معنى من المعاني، ليست صفة معنوية، وإنما هي صفة خبرية كما يسميها أهل السنة. فنثبت لله تبارك وتعالى اليد كما جاء عنه، بلا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، نفي المحاذير الأربعة إلى أهل السنة، نثبتها كما جاءت، ونقول له يد تليق به سبحانه وتعالى، الله أعلم بكيفيتها، لا نكيفها ولا نمثلها بيد من أيادي المخلوقين، لا نتصور لها في ذهننا كيفية معينة، بل نقول له يد تليق به، كما أن سائر الصفات المثبتة له تليق به سبحانه وتعالى، جميع الصفات المثبتة لله تليق به، كذلك صفة اليد مثلا وصفة الوجه مثلا، وقس على ذلك. إذن المقصود هو أن هذا التقسيم ألجئ إليه، ولا مشاحة في الاصطلاح، لأن القصد هو الإيمان بالمضمون، الإيمان بمضمون هذه الألفاظ التي نذكرها. فمن كان يؤمن بمضمون ما سنذكر فلا يضره الجهل بهذه الاصطلاحات، لا يضره. عوام الناس إذا كانوا يثبتون الصفات كلها لله رب العالمين ولا يضطربون في شيء من ذلك، لا يثبتون البعض وينفون البعض، إنهم باب مضطرب والقاعدة واحدة، ويجهلون هذه الاصطلاحات، لا يضرهم ذلك، لكن وجب أن يفرقوا بين ما يدل على معنى وبين ما يدل على خبر، على صفة خبرية أقصد مسماها بنسبة بعض المواجع، يعني ما يدل على معنى وما لا يدل على معنى، وما يدل على صفة فعلية تتعلق بالمشيئة. وجب التفريق بين هذه ليحصل الإيمان المطلوب، لأن إيمانك بهذه الصفات الثابتة لله رب العالمين لا يكون على الوجه المطلوب الذي يليق بالله والذي فيه إثبات الكمال لله وكما أراد الله، إلا إذا عرفت هذه المعاني التي نذكرها الآن، لابد من التفريق، وإلا غتختلط لك الأمور، فتجعل الصفات جميعها معنوية، أو تجعل جميع الصفات غير معنوية، أو تجعلها جميعا فعلية أو ذاتية، وليس الأمر كذلك، بل كل صفة على حسب معناها ومسماها. ولذلك لا بد من أن يدرك المسلم هذه الفروق ليكون إيمانه بهذه الصفات الثابتة لله على أكمل الوجه، وليكون تعرفه على الله تعرفا صحيحا. كيفاش غتتعرف على الله؟ تعرفا صحيحا كما أراد الله، وبالتالي تزداد إجلالا وتعظيما وخوفا وخشية له تبارك وتعالى. لا يكون ذلك إلا إذا تصورت هذه المسائل تصورا صحيحا تاما، ولهذا لا بد من هذه التقسيمات. إذن هذا الأمر الذي وقفت عنده الآن لأبينه، لئلا يقول أن أحد هذه الألفاظ أو هذه الكلمات والاصطلاحات لم ترد عن السلف وبالتالي فهي بدعة. واضح؟ لأننا نقول ليس المراد الألفاظ قوالب المعاني، الألفاظ العبارات ما هي إلا طريق ووسيلة لفهم المعاني، ليست مرادة لذاتها، ولا نتعبد لله بها. وذلك احنا فرضنا أنه لو وجد أحد من المسلمين في زماننا فهم المراد من هذه الصفات وحصل له التفريق بينها دون أن يعرف هذه الاصطلاحات. ولا كانت عنده اصطلاحات أخرى، مثلا الصفات الخبرية اللي قلنا التعريف ديالها هو سماها صفات نقلية مثلا أو صفات سمعية مثلا، لا يضر ذلك؟ لا يضر، لا مشاحة في الاصطلاح، وإنما القصد هو المضمون. إذا رجعوا للتقسيم، قلنا الصفات الذاتية نوعان، خبرية ومعنوية. خبرية لا تدل على معنى من المعاني. وعلى سموها أهل السنة خبرية، سبب التسمية قالوا لأنها متلقات من الخبر، لولا الخبر لما أمكن للعقل إثباتها. لاحظوا، لا بد من هذا الضميمة ومن هذا القيد اللي زدتو. ما نقولوش سميت خبرية لأنها متلقات من الخبر ومسكتو، خصنا البيان، العبارة مجملة. علاش؟ لأن أهل السنة عندنا نحن أن باب الصفات كله متلقا من الخبر، كله الصفات الفعلية حتى هي متلقات من الخبر، والصفات المعنوية حتى هي متلقات من الخبر. عندنا نحن باب الصفات باب توقيفي لا يثبت إلا بالكتاب والسنة. إذا فإن قال لنا قائل على سميتها خبرية وباب الصفات كله خبري، فالصفات المعنوية أيضا لا بد أن يثبت الخبر الدال عليها، والصفات الفعلية لا بد أن يثبت الخبر الدال عليها. فالجواب أن المراد بالتسمية هو ما ذكرته، هذه مجرد تسمية لا مشاحة في الاصطلاح، لكن خاصك غير تفهم المقصود بالتسمية. ماشي المقصود بالتسمية أنها سميت خبرية أنها متلقة من الخبر فحسب وصافي وتسكتنا، لا خاصك تزيد. بمعنى فسر هذا الكلام، بمعنى أنه لولا الخبر لما أمكن إثباته. بخلاف الصفات المعنوية، شوفوا معايا مثلا القسم الثاني، الصفات المعنوية يمكن للعقل التوصل إليها بدلالة اللزوم، بدلالة اللزوم يمكن للعقل التوصل. نعم، من جهة لفظها نحن لا نثبت ذلك اللفظ إلا إذا ورد في الكتاب والسنة، لكن من جهة المعنى هذا يمكن أن يستدل عليه باللزوم. والله تعالى في القرآن أرشدنا لهذا المنهج، هذا المنهج اللي هو الاستدلال على بعض الصفات ببعض باللزوم، أرشدنا الله إليه في القرآن. ومن القواعد عند أهل السنة في باب الصفات أن الصفات تدل على غيرها بالالتزام، الصفات تدل على غيرها بالالتزام، أو قل إن شئت النصوص من الكتاب والسنة تدل على الأسماء والصفات إما بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام. اسمح لنا ذكر الفرق بين هذه الثلاثة. الشاهد عندي منها الالتزام. الالتزام ما معناه؟ معناه أن لفظا يدل على صفة بالمطابقة ويدل على غيره مما لا يدخل تحته بدلالة اللزوم، مما لا يدخل تحته أصلا، ليس جزءا من معناه ولا هو تمام معناه ويدل عليه باللزوم. إذا هدلت اللزوم في الكتكون، ما يمكنش تكون في الصفات الخبرية، تكون في الصفات المعنوية. هادشي علاش سموا هذه خبرية وسموا هذه معنوية، إلا من جهة النقل، الكل نقلي، باب الصفات كله سمعي توقيفي عند أهل السنة، يعني لا يثبت إلا بالدليل السمعي بالكتاب والسنة. إذا قلنا هذا، لهذا قالوا فيها خبرية. مثل يمثلكم ليتضح، وهذا المنهج قلت أرشد الله تعالى إليه في القرآن الكريم. خلق الله للسماوات والأرض، إذا عرفت أن الله تبارك وتعالى متصف بصفة الخلق، هو الخالق والخلاق تبارك وتعالى، يخلق ما يشاء متى شاء كيف شاء، إلى عرفت هذه الصفة هذه، ألا تدلك على صفات أخرى باللزوم؟ نعم، تدلك هذه على صفة القدرة باللزوم. يلزم من كونه خالقا أن يكون قادرا، يلزم من كونه تبارك وتعالى خالقا متصفا بصفة الخلق جل وعلا أن يكون قادرا، إذ يستحيل أن يكون العاجز خالقا، العاجز لا يكون خالقا. إذن فنستدل بصفة الخلق على صفة القدرة، نقول صفة الخلق يلزم منها إثبات صفة القدرة، يلزم من صفة الخلق إثبات صفة العلم. يستحيل أن يكون الخالق جاهلا لما يخلق، لابد أن يكون عالما به. والله تعالى أرشد لهذا المنهج كما قلت في كتابه، قال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. شوف، خلق لتعلموا، هذا تعليل لقوله خلق، الله الذي خلق كذا كذا، لماذا خلق ذلك؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فاستدل بالخلق على القدرة والعلم، خلق لتعلموا من الخلق أنه على كل شيء قدير، العاجز لا يكون خالقا، وأنه قد أحاط بكل شيء علمه، محيط بكل شيء، واسع علمه تبارك وتعالى لكل شيء. إذن لهذا سمى أهل السنة النوع الأول خبرية، وهذه سماها معنوي، لأنه يمكن توصل إليها بالعقل لكن بضميمة الدليل النقلي. إثبات المعنى، معنى تلك الصفة بالعقل، هذا وارد لا إشكال فيه، لكن إثبات اللفظ هذا أمر توقيفي، تنقول لا بد له من دليل يدل عليه. فجميع صفات الكمال ثابتة لله رب العالمين، وجميع صفات النقص منفية عن الله رب العالمين، كل ذلك لا يتوقف في معناه على لفظ في الكتاب والسنة، لكن من جهة اللفظ الباب توقيفي، لا في باب الأسماء ولا في باب الصفات. إذا قلت، رجعوا للتقسيم، قلنا الصفات الذاتية نوعان، الأول صفات خبرية والثاني صفات معنوية، إذا هذا القسم الأول اللي هو الذاتية. القسم الثاني المقابل للذاتية الصفات الفعلية، إذا انتبهوا، الذاتية تقابلها الفعلية والمعنوية تقابلها الخبرية، المعنوية والخبرية هذان نوعان تحت قسم الذاتية، الذاتية نوعان خبرية ومعنوية، وأنتم تعلمون أن النوع تحت القسم. أول شيء نبدأ به في التفصيل التقسيم، وتحت التقسيم التنويع، تحت الأقسام الأنواع. إذن الصفات قسمان، ذاتية وفعلية، والذاتية نوعان خبرية ومعنوية. طيب القسم الثاني قلنا الفعلية، الفعلية ما هو ضابطها؟ قلنا هي التي تتعلق بالمشيئة، وبعض أهل السنة يسميها بالأفعال أو بالصفات الاختيارية، الفعلية أو الاختيارية بحال. لماذا؟ لأنها متعلقة بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، ولذلك ضابطها أنه يصح تقول كذا إذا شاء، أن تربطها بالمشيئة. مثلا تقول الله ينزل إذا شاء، يستوي إذا شاء، يجيء إذا شاء، فمتى صح هذا المعنى عرفت أن الصفة فعلية، ومتى لم يصح عرفت أنها ذاتية. إذا الصفة الفعلية تتعلق بالمشيئة. هنا يرد سؤال، قد يقول قائل إذا كانت الصفة الفعلية تتعلق بالمشيئة بمعنى أنها ليست لازمة لله، وأن الله تعالى لم يزل في الماضي ولا يزل متصفا بها، لا نقول ذلك فيها، لكن نقول في الذاتية. إذا الفعلية إذا كانت تتعلق بالمشيئة وأنه يتصف بها إذا شاء، لاحظوا، قد يقول قائلا يلزم منه أنها حادثة إذا كانت تتعلق بالمشيئة، وأنه يفعلها متى شاء إذا شاء، إذا فهي حادثة، واضح الكلام؟ هذا هو اللازم الذي يرد عنه. والجواب أنه لا لزوم، لا يلزم من كونها كذلك أن تكون حادثة أبدا، لا لزوم بين هذا وذاك. لماذا؟ لأننا نقول أولا، الجواب الأول، صفات الله تبارك وتعالى لا تقاس بصفات المخلوق، كل حادث المخلوق، هذا بالنسبة لصفات المخلوق، كل حادث مخلوق بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة إلى الخالق فصفاته المضافة إليه تليق به، فكما أنه هو سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، فكذلك صفاته ليست بمخلوقة، لأن الصفات تابعة للموصوف، إذا لم يكن الموصوف مخلوقا فصفاته ليست مخلوقة. إذن قاعدة كل حادث مخلوق هذا بالنسبة للمخلوق، يليق به ذلك، يناسبه ذلك، لأنه مخلوق وصفاته يلزم منه أن تكون مخلوقة، سواء كانت ذاتية أو فعلية، لأنه هو أصل المخلوق. أما الخالق تبارك وتعالى فلا يقاس بخلقه، ولذلك صفاته التي تضاف إليه ليست مخلوقة وإن كانت حادثة. لاحظ، لا مانع عندنا أن نقول تلك الصفات الفعلية حادثة، ولكن شنو المعنى ديال الحادثة؟ أن الله تعالى يوجدها بعد أن لم تكن، يعني ما كتكونش في واحد الزمن والله تعالى تقوم به تلك الأفعال الاختيارية في زمن دون زمن. إذا قصدتم بالحدوث هذا المعنى، كنقولوا الأهل الكلام، إذا قصدتم هذا المعنى فلا مانع عندنا منه. الله تعالى يتصف بهذه الصفات إذا شاء، أي في الوقت الذي شاء، إذن قبل ذلك لا يكون قبل ذلك متصفا بها، وإذا وصل الوقت الذي شاء أن يتصف بها يصير متصفا بها. وهذا بهذا المعنى هو حدوث، لكن هل يلزم منه أن تكون الصفة مخلوقة؟ الجواب لا، ليست مخلوقة. علاش؟ هذا غيجرنا الجواب الثاني، لأن أصل تلك الصفات، أو قل لأن جنس تلك الصفات أزلي لا بداية له. الجنس ديال تلك الصفات جنسها أصلها، قل إن شئت نوعها، قديم أزلي أولي لا بداية له. أنا نوضح لكم هذا. مثلا الله تعالى غدا يوم القيامة سيجيء للفصل بين العباد. إذن هذه صفة المجيء، مجيء الله تعالى غدا يوم القيامة صفة فعلية لأنها تتعلق، سيجيء في الوقت الذي شاء أن يجيء صفة فعلية. إذن مجيئه في ذلك الوقت مجيء حادث، بمعنى أنه وجد بعد أن لم يكن. هل يلزم منه أنه مخلوق؟ لا. لماذا؟ لأن هذه صفة أضيفت للخالق، ولا يجوز أن تقاس صفة المضافة للمخلوق بالصفة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لأن أصل هذه الصفة، لأن جنس هذه الصفة أو نوع هذه الصفة قديم، بمعنى أن الله تعالى لم يزل في الماضي، شو تبيه؟ لم يزل في الماضي في الزمن الذي لا بداية له قادرا على المجيء. ما كانش في زمن الله تبارك وتعالى غير قادر على المجيء. لم يزل الله تعالى في الماضي الذي لا بداية له قادرا على المجيء ولا لا؟ إذن كان قادرا على المجيء أزلا. إذن هو الأصل ديال صفة المجيء، أصلها قديم، أصلها أول أزلي لا بداية له. استوى على العرش، الاستواء على العرش لما خلق الله العرش استواء حادث، بمعنى أنه حصل بعد أن لم يكن. نعم، لكن أصل هذه الصفة اللي هي الاستواء العلو والارتفاع أصلها قديم، أصلها أول، بمعنى أن الله تعالى لم يزل قادرا على الاستواء. كلام الله، الكلام صفة فعلية، أقصد بذلك أفراد الكلام، كلم فلانا وفلانا وفلانا وفلانا، فكلام الله تعالى لأفراد الخلق صفة فعلية ولا لا؟ كلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم وسيكلم الناس غدا يوم القيامة إلى آخره. هاد أفراد الكلام، هاد الكلام وهاد الكلام وهاد الكلام، تكلم بالقرآن، تكلم بالتوراة، تكلم الكتب المنزعة، كلها كلام الله. إذن هاد أفراد الكلام كلام متعلق بالمشيئة ولا لا؟ نعم، تكلم لما شاء تبارك وتعالى، لما شاء أن يكلم موسى كلمه، ولما شاء أن يتكلم بالقرآن تكلم به. إذن هي صفة فعلية صفة الكلام، لكن أصل صفة الكلام حادث، بمعنى وش يمكن أن تتصور ولا تعتقد أنت أي المسلم أن الله في زمن الأزمان لم يكن قادرا على الكلام؟ حاشا. إذن فأصل هذه الصفة أزلي، بمعنى إن تقول الله تعالى لم يزل قادرا على الكلام، لم يزل قادرا على النزول على الاستواء، فإذا نظرت إلى الصفات الفعلية باعتبار جنسها ولا قل نوعها قل ما شئت تجدهاش قديمة باعتبار النوع باعتبار الأصل، مفهوم؟ وعليه إذا تقررك هذا المعنى ستفهم ما سيأتي إن شاء الله من كلام المؤلف. وعلى هذا فاعلم أننا من اللي كنقول هذه صفات فعلية لا يلزم منه أنها مخلوقة، ولا يلزم منه أنها وجدت بعد أن لم تكن، يعني عاد حصلت، وإلا قبل الله تعالى لم يكن متصفا بها أبدا. الله تعالى متصف بأصلها وجنسها ونوعها، لكن آحادها أفراد ديال ديك الصفة متعلق بالمشيئة، الآحاد ديال ديك الصفة كيحصل في الوقت الذي شاء الله تبارك وتعالى، في الوقت الذي أراد الله. هذه الصفات الفعلية، ولذلك القول المحقق والصحيح عند أهل السنة أن الصفات الفعلية كلها، كلها مش بعضها، الصفات الفعلية كلها قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع أصلها جنسها قديم. وعلاش كيقولوا السنة قديمة النوع؟ أنتم طلبة العلم بالخصوص يفرقون بين الجنس والنوع، النوع هو تحت الجنس، نوعه أخص من الجنس. فمثلا غير ليتضح لمن سمع هذا اللفظ أول مرة، مثلا الحيوان، الحيوان هذا جنس بالنسبة لما تحته، شنو كيدخل تحت الحيوان؟ الإنسان، الأسد، الفرس، النمر، والبقر والغنم والإبل كل هذه أصناف ولقنت أنواع داخلة تحت الجنس. الحيوان جنس وهذه الأشياء التي تحتها أنواع. وفي اصطلاح المتكلم المناطقة تحت النوع يدخل صنف. مثلا الإنسان كنجيو كنلقاو فيه ذكر وأنثى، ولا كنلقاو في الإنسان عربي وعجمي. فهذه كتسمى أصناف تحت النوع، والنوع تحت الجنس، إذا الجنس أعم من النوع. طيب هذه الصفة الفعلية واش كيقولوا فيها قديمة النوع؟ لأنها كلها هذه الصفة الفعلية راجعة لصفة أخرى هي جنسها. أي صفة من الصفات الفعلية راجعة لصفة كأنها جنسها تدخل تحتها. فمثلا لاحظوا ملي كنقولوا الله تعالى لم يزل قادرا على المجيء، ممكن نقول المجيء نوع تحت القدرة، القدرة جنس للمجيء، والمجيء نوع تحت القدرة. إيش كيقولوا قديمة النوع؟ إذا شاهد يضرك هذا المعنى، الأصل ديالها الصفة قديم، قلت قديمة النوع للجنس لا يضر، أصلها قديم أول لا بداية له. وبالتالي إذا تقرر عندك أن أصل هذه الصفات الفعلية أولي لا بداية له، غير تبادر للدين ديالك أنها مخلوقة أبدا. علاش؟ لأنه حينئذ ما غيبقاش عندك فرق بين الصفات الفعلية والذاتية بهذا الاعتبار. ولذلك هذه الصفات كيقولوا فيها بعض أهل السنة، كيقولوا صفات ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. لنظر لها من جهة هي ذاتية بحالها بحال صفات العلم واليد والوجه، باعتبار ايش؟ باعتبار أصلها، باعتبار نوعها، هي ذاتية لا تنفك عن الله. بمعنى هذا المعنى اللي غنذكر لك الآن، الله تعالى لم يزل قادرا على الكلام، هذا الكلام هذا المعنى اللي ذكرت لكم الآن ينفك عن الله، لا ينفك عن، إذن هو بهذا الاعتبار الكلام بهذا الاعتبار باعتبار أصلي صفة ذاتية. لكن باعتبار آحاده، كلم موسى وقت كون موسى في الدنيا، وقت نبوة موسى، وتكلم بالتوراة، وتكلم بالإنجيل، وتكلم بالقرآن وبالزبور، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء. إذن هذه ايش كتسمى؟ أفراد الكلام، أفراد جمع فرد، بمعنى كلام الله لموسى فرد، كلامه لمحمد فرد، كلامه لي، واضح كنقصد الأجزاء، الأفراد هي الأجزاء. إذن أفراد وأجزاء هذه الصفة حادث، وأصل الصفة قديم. أفشيش كيقولوا قديمة النوع حادثة الآحاد، ذاتية باعتبار، فعلية باعتبار، باعتبار أصلها ذاتية، باعتبار آحادها وأفرادها وأجزائها صفة فعلية. فهم الآن؟ إذا لا يرد عليكم ذاك القول للمتكلمين يقول لك إذا أثبتتم الصفات الفعلية فيلزم منه. ولذلك لاحظ المتكلمون كالكلابية والماتريدية وأضرابهم اللي نفوا الأفعال الاختيارية، لأن كاين بعض أهل البدع شنو نفوا؟ عندهم المشكل غير في الأفعال الصفات الفعلية الاختيارية، فنفوا جميع أفعال الله الاختيارية التي يثبتها السنة، الغضب، الرضا، المحبة، الاستواء، النزول، جميع الصفات اللي هي كتسمى أفعال اختيارية متعلقة بالمشيئة. شمعنى علاش سموها اختيارية؟ يعني تتعلق بالمشيئة، يفعلها الله إذا شاء، متى شاء، كيف شاء، اختيارية. ليست لازمة لله، لأن صفة العلم مش اختيارية، الله تعالى متصف بالعلم لزوما لا ينفك عنه. لأنه علاش لا ينفك عنه لزوما ومش اختيارية؟ لأنه إذا انفك عنه العلم في لحظة من اللحظات كان ذلك نقصا في حقه تبارك وتعالى، يكون نقص. إذا انفكت عنه القدرة يكون نقصا، إذا انفك عنه صفة الخلق من جهة أصلها كان ذلك نقصا، والله تعالى منزه عن ذلك. فهذه ليست اختيارية. أفعال اختيارية الغضب، غضب على فلان وفلان وفلان، ورضي عن فلان وفلان وفلان، لأن الغضب هذا صفات فعلية لها تتعلق بالمفعول. الغضب كيكون غير هكذاك كيكون على شخص، إذا هذا فعل متعلق بمفعول، غضب على كذا، رضي على كذا، أحب كذا، صفات متعدية واختيارية. إذا هذه الأفعال الاختيارية قلنا بعض المتكلمين ككلابية ومتلبية نفوا أفعال الاختيارية كلها. علاش؟ علاش بنوا النفي ديالهم؟ علاش المسألة اللي ذكرت لكم عنهم هما واحد الأصل يقررونه في باب الصفة وكيبنيوا عليه هذه المسائل. شنو هذا الأصل المقرر؟ كيقولوا الله منزه عن حلول الحوادث. الله منزه عن حلول الحوادث، لا تحل به الحوادث، أشياء الحادثة لا تحل بالله. علاش؟ قال لك الله منزه عنها. طيب هم الآن قرروا هذا الأصل، ملي يجيو الصفات الفعلية كيف يثبتونها؟ الغضب على فلان، وفلان اللي غضب عليه الله مخلوق ولا قديم؟ مخلوق. إذا إذا كان الغضب متعلق بفرعون مثلا، غضب الله على فرعون، فرعون مخلوق وجد بعد أن لم يكن، إذا يلزم منه أن الغضب حتى هو حادث. وعندهم ما أصل الله منزه عن حلول الحوادث، بمعنى لا تحل ولا تقوم به أفعال الاختيارية اللي كيسميوها هما الحوادث. فإذا من اللي مقرر عندهم هذا الأصل اش داروا؟ نفوا جميع الأفعال الاختيارية، قالوا لا، الله تعالى لا يتصف بالغضب ولا الرضا ولا المحبة. طيب كنقول لهم ها نصوص الله تعالى أثبت فيها لنفسه الغضب، قال يغضب يرضى يحب، أثبت الله لنفسه ذلك. شو يفعلون مع الصفات؟ يحرفونها، يصرفونها عن ظاهرها. الغضب إرادة العقاب، غضب الله عن فلان أي أراد أن يعاقبه، واضح؟ سخط الله عن فلان أي أراد أن يعذبه مثلا، فصرف ودور كيتسماش التحريف. وهذا التحريف كنقولوا حنا نثبت الصفات بلا تحريف، هذا هو عين التحريف. جاءوا لها الصفات لما تعارضت مع أصلهم نسوها، قال لك لا لا يغضب ولا يرضى ولا يحب. طيب شنو معنى الغضب؟ إرادة العذاب. شنو معنى الرضا؟ إرادة الثواب. المحبة إرادة رفعة الدرجة مثلا، أو هو عين الثواب، إما يستروا بإرادة شيء ولا عين شيء، أو يقول الغضب هو العذاب والرضا هو عين الثواب والمحبة هي عين الثواب ونحو ذلك. وهذا هو صرف النصوص عن ظاهرها بغير موجب، والتحريف بنفسه. فهم؟ إذا قرروا هذا الأصل وبناوا عليه هذا الأمر. طيب ذاك الأصل اللي قرروه هو أن الله منزه عن حلول الحوادث، هل هو أصل مسلم به؟ أهل السنة يسلمون به. من اللي يقولوا لنا هذا الأصل؟ كنقول لهم أولا هذا اللفظ لفظ محدث ومجمل، جزء الأمور. محدث أي أنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وما عندناش إشكال في هذا المحدث. الشيء الثاني لفظ مجمل. ما معنى مجمل؟ يشتمل معنيين على حسب شنو قصدتو به، لأن ممكن حتى نقول اللهم منزه عن حلول الحوادث ويكون كلام يصح، لكن إلا قصدت به واحد المعنى نقول لهم هذا لفظ مجمل يشتمل معنيين. المعنى الأول الله منزه عن حلول الحوادث أي عن حلول المخلوقات، الله تعالى لا تحل به مخلوقاته. هذا المعنى صحيح؟ نعم معنى صحيح، نسلم به، الله منزه عن ذلك، لا تحل به مخلوقاته. ولذلك من اللي كنلقاو إضافة الله تعالى أو إضافة مخلوق إلى الله كنقول هذا فقط هذه إضافة تشريف من باب إضافة المخلوق للخالق، ما كنجعلوهاش من باب إضافة صفة للموصوف، كنقول غير المخلوق الخالق إضافة تشريف، بيت الله، ناقة الله، عبد الله، هذه إضافة المخلوق للخالق. علاش؟ ماشي إضافة صفة للموصوف، لأن الله تعالى منزه عن حلول الحوادث اللي هي المخلوقات لا تحل بالله. واضح الكلام؟ هذا المعنى الأول اللي كتشتمل الجملة. المعنى الثاني الذي تشتمله الجملة أنهم يقصدون به، وهذا هو المعنى المقصود عندهم، الله منزه عن حلول الحوادث أي الأفعال الاختيارية، لأن الأفعال الاختيارية لله بالنسبة لهم حوادث مخلوقة، هي حوادث، احنا كنقولوا حوادث لكن هم اش كيقولوا؟ مخلوقة، وبالتالي فالله منزه عنها. إذا فهذا الأصل كنقول لهم هذا لفظ مجمل، إذا قصدت به المعنى الأول نسلم به، إذا قصدت به المعنى الثاني فهو معنى باطل لا نسلم به. فالله تعالى ليس منزها عن أن تحل به أفعاله تبارك وتعالى، بل هذا كمال، هذا إذا أثبتنا فقد أثبتنا له الكمال، هي أفعاله المتعلقة بمشيئته الاختيارية يفعلها متى شاء كيف شاء، ولا يلزم من كونها حادثة في وقت أن تكون مخلوقة، لأن أصلها لا بداية له، لأن أصلها قديم أزلي لا بداية له، وبالتالي فليست مخلوقة. وهذا الوهم إنما أتاكم في عقولكم معشر المتكلمين لأنكم تقيسون الخالق على المخلوق. ملي شفتوا الحوادث ديال المخلوق مخلوقة قلت الحوادث إذا اتصفت بالله تكون مخلوقة، والله منزه عن ذلك، إذا لا يتصف بها. وهذا هو السبب اللي جعل حتى المعتزلة، لأن المعتزلة كاين فيه جميع الصفات لا الذاتية ولا الفعلية كلها، ينفون جميع الصفات عن الله الذاتية والفعلية، وكيقولوا الله مجرد ذات وينفون عنه جميع الصفات. حتى هما من شبههم التي جعلتهم ينفون عن الله الصفات الفعلية. مثلا القرآن معروف مذهب الأشياء المعتزلة فيه، ماذا يقولوا في القرآن مخلوق؟ علاش قالوا القرآن مخلوق؟ بناء على هذا الأصل، هذا اللي كنتكلموا عليه الآن، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله تعالى بالقرآن هذه صفة فعلية عندنا عند أهل السنة، بمعنى أنه تكلم بالقرآن لما شاء أن يتكلم بالقرآن. إذا القرآن كلام الله هو صفة فعلية حصلت بمشيئته. هما من اللي شافوا هذا الكلام ديال الله حصل بمشيئته في وقت ما، عملوا بالقاعدة الله منزه عن حلول الحوادث، وهذا القرآن محدث حصل بعد أن لم يكن، ومحدث عندهم بمعنى مخلوق، والله منزه عن أن تحل به المخلوقات. إذن القرآن ليس كلام الله، فنفوا عنه تبارك وتعالى أن يكون القرآن كلامه تبارك وتعالى. إذن بسبب هذا الأصل الله منزه عن حلول الحوادث، إذن هي عبارة مجملة، وهذه قاعدة عند أهل السنة. لاحظتوا دابا الآن من اللي قالوا لنا هذه الجملة شنو قلنا لهم؟ لابد من الاستفصال عن معناها، واش قصدتوا بها هذا المعنى ولا هذا المعنى؟ إذا قصدتوا بها هذا المعنى فهو باطل، وإذا قصدتوا بها هذا المعنى فهو حق، وأما اللفظ فإننا نتوقف فيه لأنه يحتمل حقا وباطلا. وهم يقصدون المعنى الباطل بلا إشكال بدليل ما ترتب على هذه الجملة، ترتب على الجملة نفي الصفات الفعلية الاختيارية، إذن فهم يقصدون بها المعنى الباطل. قلت هذه قاعدة عن السنة في جميع الألفاظ المجملة التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة. وألفاظ مجملة كان قصد بها تحتمل حقا وباطلا، فأهل السنة كيف فعلوا فالصفات كدروا بها؟ لا ينفونها النفي المطلق ولا يثبتونها الإثبات المطلق، بل يستفصلون في معناها، فكيقول دائما لمن يعبر بها ماذا تقصد بهذه اللفظة؟ إن قصدت بهذا المعنى فهذا المعنى حق نثبته على الحق لأنه دلت عليه نصوص القرآن والسنة، وإن قصدت بهذا المعنى فهذا معنى باطل ننفيه لأنه قد دلت القرآن والسنة على نفي تلك المعاني. وحينئذ نثبت المعنى الحق وننفي المعنى الباطل ونتوقف في اللفظ لا نعبر به، لأنه لفظ مجمل يحتمل الباطل والحق فنتوقف فيه ولا نثبته لله. مثلا من أمثلة ذلك لفظ واش؟ لفظ الجهة. الجهة الآن يأتي أحد من المتكلمين ويقول هل لله جهة أم لا؟ لا نجيبها عن السؤال حتى نستفصل عن مقصوده بلفظ الجهة، لا يمكنش تجاوب، لا تجيب، قل له ماذا تقصد بالجهة؟ فالجهة إما أن يقصد بها جهة علو لا يحيط بها شيء، وإما أن يقصد بها جهة علو يحيط بها شيء من مخلوقات الله، وإما أن يقصد بها جهة سفل، واحد من ثلاثة معاني. فإن قصد المتلفظ بها جهة السفل فإننا ننفيها عن الله، نقول الله تعالى منزه عن ذلك متصف بالعلو ليست له جهة سفل. وإن قصد بها جهة علو لكنها محيطة يحيط بها شيء من مخلوقات الله، جهة علو لكن تحيط بالله رب العالمين، فهذا معنى باطل ننفيه عن الله. قال لك لله صفة العلو، الجهة بمعنى العلو، لكن علوه تحيط به السماوات مثلا أو شيء من المخلوقات من الكواكب أو نحو ذلك، نقول هذا معنى باطل لا نثبته. وإن قصدوا جهة علو لا يحيط بها شيء، العلو المطلق التام فوق كل شيء، فهذا المعنى حق لنا، هذا حق ثابت بالقرآن والسنة، فنقول لهم إذا قصدتوا بالجهة المعنى فهذا معنى حق نثبته لا ننفيه عن الله، لكن لفظ الجهة لما كان يحتمل الحق والباطل نتوقف فيه نسكت عنه لا نثبته ولا ننفيه، لا نثبته ولا ننفيه إذا قصدت بهذا المعنى الآخر. أما إذا قصدت به المعنى الأول والثاني راس بطل لا ننفيه، لكن إذا قصدت بهذا المعنى الثالث المعنى نسلم به ولكن نعبر بما ورد. وهذا المعنى الثالث وهذا المعنى الثالث بالنسبة للفظ لفظ نتوقف فيه لا نثبته ولا ننفيه لأنه لفظ مجمل يحتمل كذا ويحتمل كذا. فهي قاعدة عند أهل السنة في هذا الباب الألفاظ المجملة. إذا انتبهوا الألفاظ المجملة إياكم أن تنفوها. نفيها عن الله رب العالمين من القول على الله بلا علم، ما يدريك، واش الله تعالى أطلعك على جميع صفاته، أطلعك على جميع أسمائه، فنفيها يلزم منه أنك مطلع على جميع الصفات، لا تتجرع على النفي، كما لا يجوز لك أن تثبت، تتوقف، تقول هذا لم يرد فلا أثبته، ولم يرد نفيه فلا أنفيه، الله أعلم، لكن إن كان المعنى حقا، أما إذا كان المدلول باطل فوجب أن تنفيه، لأن الله تعالى نفى عن نفسه المعاني الباطلة. إذا رجعنا لتقسيم خروج خلاصة، قلنا صفات الله قسمان، ذاتية وفعلية. الذاتية لا تتعلق بالمشيئة، والفعلية تتعلق بالمشيئة. ثم الذاتية نوعان، خبرية ومعنوية، والفعلية قلنا هي التي تتعلق بالمشيئة، وهي فعلية حادثة باعتبار أفرادها، لكن باعتبار أصلها أو نوعها هي قديمة لا بداية لها. وقد وصف الله تعالى، إذا قلنا قائل هل الوصف وصفها بالحدوث لم يرد في كتاب السنة ويحتمل الباطل، نقول قد جاء وصفها كذلك في كتاب الله تعالى. قال تعالى في كلامه ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، نعت للذكر، وقال من ربهم هو كلام الله تبارك وتعالى، فوصفه بأنه محدث. معنى محدث أي حصل بعد أن لم يكن، لكن هل هو مخلوق؟ لا أبدا، الله تعالى منزه أن تقوم به مخلوقاته، مخلوق من مخلوقاته يقوم بلا ذلك، الله تعالى منزه عنه. ولذلك قلت لكم قبل الإضافة من اللي تكون لله، إما تكون إضافة شريف ولا إضافة صفة للموصوف. إذا كان هذاك المضاف إلى الله مخلوق منفك عن الله، فكان قلوا هذه إضافة تشريف، بيت الله أضيف البيت إلى الله تشريفا للبيت، لأن المضاف يكتسب التشريف من المضاف إليه، يكتسب المضاف التشريف والتكريم من المضاف إليه. البيت لما أضيف إلى الله دل على شرفه، الناقة لما أضيفت إلى الله دل على اللي حصل لها الشرف المضاف. وإذا كانت الإضافة من إضافة صفة إلى الموصوف، فحينئذ داد تلك إضافة الصفة إلى الموصوف، فالمضاف صفة والمضاف إليه موصوف بتلك الصفة. أما الأول فإضافة المخلوق للخالق، حال إضافة الصفة إلى الموصوف، كأن نقول علم الله، هذا علم الله، رحمة الله، رحمة الله مضاف ومضاف إليه، لكن المضاف هنا صفة من صفات الله، إذن هذه إضافة الصفة للموصوف. يعني إذا بغيتي تتضح لك المعنى أخر الصفة وقدم الموصوف وغيظهر لك، واضح؟ الله متصف بالرحمة، الله متصف بالعلم. وإن كنت طالب علم ممكن تشتق من الوصف لفظا يدل على الذات والمعنى، إن كنت طالب علم وقريت شوية الصرف تستطيع أن تشتق من المعنى المصدري واحد اللفظ كيدل على صفة وذات كاسم الفاعل أو الصفة المشبهة باسم الفاعل، فتقول الله رحيم، الله عالم ولا عليم، اشتققت من العلم عليم، ومن الرحمة رحيم، ومن المغفرة غفور. هذا وجه، أول وجه الآخر قل انتبع إن شئت لبغيتي سهل عليك، قل الله رحيم أي الله ذو رحمة، لا ما تشتقي جيك صعب، الله عليم ذو علم، علم الله، الله ذو علم، هذا دل على نفس المعنى. إذن هذا ما تعلق بتقسيم الصفات عند أهل السنة. واعلموا أيضا أنهم ما بني هذه المسألة ذكرها الشارح رحمه الله كذلك، أذكرها وسأبين إن شاء الله تعالى أن المسلم إذا لم يدرك هذه الألفاظ فاللي واجب عليه هو يآمن بالمعنى، والمعنى سهل إن شاء الله نذكره في الآخر. مما بني عند أهل الكلام، عند أهل البدع عموما من الجهمية والمعتزلة وأضرابهم أو من تبعهم كالكلابية والماتريدية ونحوهم، مما بني على ذلك الأصل الذي ذكرناه، وهو أن الله تعالى منزه عن حلول الحوادث به، بذلك المعنى اللي قصدهما، بنوا على ذلك أمرا اختلفوا فيما بينهم. فمذهب الجهمية والمعتزلة قالوا الله تبارك وتعالى يمتنع أن يوصف بحوادث لا أول لها أو بتسلسل المخلوقات في الماضي وفي المستقبل. أنا أطرح لكم هذا تسلسل المخلوقات ولا تسلسل الحوادث ولا حوادث لا أول لها ولا حوادث لا بداية لها. دي أربع عبارات كلها بمعناها واحد. بأي عبارة عبرنا ولا قيسي أهل العلم يعبرون يقصدون معنى واحدا. شنو هو هذا حوادث لا أول لها؟ بمعنى هل نقول ذبحنا هل نعلم عن الله تعالى أول لا بداية له؟ هل نعلم ماذا خلق الله من الخلق قبل أن يخلقنا؟ قبل أن يخلق الجن عارفين الله تعالى ماذا خلق من الأجناس والأصناف والأنواع دي المخلوقات؟ هل نعلم ذلك؟ لا نعلم. إذن ما لا نعلم شيئا من هذا لأن الله لم يخبرنا به. فما لم يخبرنا الله به تبارك وتعالى من خلقه لا نعلمه، وبالتالي إذا كنا لا نعلم هل يجوز أن نقول يمتنع أن يكون الله خالقا في الزمن الماضي؟ يمتنع، لاحظوا من يمتنع، يستحيل، نجي ونقوله يستحيل وممتنع أن الله تعالى خالق في الماضي. هل يجوز هذا؟ لا يجوز. هذا هو تقريبا يعني هو أمر أو هذه هي مسألة تسلسل حوادث لا أول لها. نزيد نوضح لكم أكثر شنو هي تسلسل حوادث لا أول لها، بأن نقول عبارة مجملة بمعنى أن نقول إن كل مخلوق هو في نفسه حادث لكنه يمكن أن يكون مسبوقا بمخلوق آخر، وهذا المخلوق آخر في نفسه هو حادث ويمكن أن يكون مسبوقا بمخلوق آخر، يعني الله تعالى خلق قبل منه مخلوق آخر، وهكذا إلى ما لا نهاية. لكن إلى ما لا نهاية بالنسبة للمخلوقات، وإلا ولاحظوا دائما ملي كنقولوا ممكن كنستحضروا أن ذاك المخلوق الممكن خالقه الله، وأن ذاك المخلوق الممكن خالقه الله، وأن ذاك المخلوق الممكن خالقه الله. إذا انتبهوا دابا نقرروا في الأصول. الأصل الأول أن أي مخلوق مهما تسلسل فهو حادث له خالق خلق الله، وأن الله تبارك وتعالى لا أول له، الله تعالى لا أول له. لكن المخلوقات التي خلقها الله تعالى كذلك لا أول لها بالنسبة لما قبلها، بمعنى ماشي لها الأولية المطلقة، لها أولية نسبية، بمعنى يمكن أن يكون الله قد خلق صفة، قد خلق مخلوقا قبل هذا المخلوق، وهذا المخلوق هو حادث في نفسه خلق الله مخلوقا قبله، وهكذا. هذا هو معنى تسلسل حوادث لا أول. هذه المسألة اختلف فيها الناس على ثلاثة أقوال، أو انقسموا فيها إلى ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى وهم اللي ذكرها الآن الجهمية والمعتزلة، قالوا يمتنع يستحيل تسلسل الحوادث والمخلوقات في الماضي وحتى في المستقبل. حتى في المستقبل قالوا المخلوقات لا تسلسل ولا حدوث لها، ولذلك قالوا بفناء الجنة والنار. الجهمية غلاتهم المعتزلة قالوا بفناء الجنة والنار، وقالوا الآيات اللي فيها التأبيد المقصود بذلك الزمن الطويل، وإلا حتى هي عندها نهاية، لأنهم يمنعون التسلسل في الماضي وفي المستقبل. هذا القول الأول، قول الطائفة الأولى. القول الثاني قول أضراب أولئك، وهو قول جمهور المتكلمين، قالوا بمنع تسلسل الحوادث في الماضي وإمكانها في المستقبل. قال لك في المستقبل ممكن، جائز أن تكون هناك حوادث لا نهاية لها، قالوا هذا في المستقبل ممكن، ما عندناش مانع، ولذلك يقولون بدوام الجنة والنار. لكن في الماضي قالوا يمتنع، إذن وافقوا المعتزلة في الماضي وخالفوهم في المستقبل. فكلامهم في المستقبل صحيح لكن يكونوا في الماضي لا يسلم. لاحظ شنو اللي كان منعنا عبارة يمتنع يستحيل. القول الثالث وهو الصواب وهو قول أهل السنة، شكي يقولوا إن تسلسل الحوادث والمخلوقات في الماضي وفي المستقبل أمر ممكن جائز في حق الله تعالى وممكن، بمعنى أنه ما من مخلوق إلا ويمكن. لاحظ فرق بين الإمكان والوقوع، تعرفوا الفرق بين الإمكان والوقوع، فرق بين أن نقول وقع هذا الشيء وبين أن نقول يمكن أن يقع. يمكن هذا يشمل الوقوع عدم الوقوع، لكنه جائز، جائز ممكن بمعنى واحد، ضد الجائز الممكن هو الممتنع في هذا الباب. إذن كنقول جائز ممكن أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، وأن ذاك المخلوق اللي قبله حتى هو يمكن أن يكون قبله مخلوق. طيب ما دليلنا؟ ما شنو دليلنا على هذه العقيدة التي نؤمن بها ونسميها عقيدة السنة؟ دليلنا هو أن الله تبارك وتعالى متصف بتلك الصفات اللي ذكرنا أزلا لا بداية لتلك الصفات، وأنه تبارك وتعالى ليس مفتقرا في اتصافه بها إلى خلق الخلق، إلى إيجاد الخلق. منطقكم هذا؟ الله تعالى أليس متصفا بأنه على كل شيء قدير، وأنه لم يزل قادرا في الماضي، وأنه لم يزل خالقا في الماضي الذي لا بداية له؟ أليس كذلك؟ بلى. إذا الله تعالى لم يزل قادرا ولم يزل خالقا ولم يزل فعالا لما يريد، كما مما جاء إثباته لله أنه فعال لما يريد. وهذه الصفات اللي اثبتناها لله لا بداية لها ولا لا؟ أزلية لا بداية لها. إذن فإذا كانت الصفات أزلية ولا بداية لها، والله تعالى ليس مفتقرا في اتصافه بها إلى إيجاد المخلوق، يلزم من ذلك أن يكون تعالى قادرا على أن يخلق الخلق في أي زمن من الأزمان. تقبل ما شئت من الأزمنة، قل هذا المخلوق مسبوق بمخلوق. طيب هذا المخلوق ألا يمكن أن يكون بمسبوق مسبوقا بمخلوق؟ إذا قلت يمتنع فقد تكلمت عن الله بلا علم، ويلزم من قولك يمتنع التناقض. لاحظ، إذا لقينا شي واحد كيقول لنا الله تعالى لم يزل قادرا خالقا في الماضي دون بداية، ثم قال لنا يمتنع أن يكون متصفا بتسلسل المخلوقات، بمعنى أن نقول هذا المخلوق يمكن أن يكون مسبوقا، قال لنا يمتنع، جمع بين النقيضين، أجمع بين النقيضين، لأننا كنقول له قولك لم يزل خالقا وقادرا يلزم منه أنه يمكن أن يخلق، وقولك يمتنع أن يخلق فيما مضى يلزم منه أن لا يكون خالقا ولا قادرا، ففيه الجمع بين النقيضين. فإذا الصواب الحق هو هذا، ومن أقوى ما يدل عليه قول الله تعالى فعال لما يريد، وهي صفة أزلية. إذا أي مخلوق ممكن يكون مسبوق بمخلوق آخر إلى ما لا نهاية لذلك، لكن من نسبة المخلوقات فيما بينها، لأنه تبارك وتعالى هو الأول وهو الخالق، وليس في افتقاره لصفة، وليس في اتصافه بصفة الخلق مفتقرا إلى إيجاد ولا خلق. فإن قال قائل، هنا يرد علينا إيراد، فإن قال قائل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن أول ما خلق الله القلم، هذا الحديث نص في أن أول مخلوق خلقه الله هو القلم. إذا شنو ظاهرة الحديث؟ أنه قبل الخلق القلم لم يخلق الله شيئا، هذا هو الظاهر. فالجواب عن هذا الحديث عند أهل السنة، الجواب عنه أن هذه الأولية نسبية ليست أولية مطلقة. إن أول ما خلق الله القلم بالنسبة لما بعده، فالقلم بالنسبة لنا نحن واش أول ولا لا؟ بالنسبة لنا نحن هو أول ما خلق الله، وهو أول ما خلق الله بالنسبة لكل ما بعده، فهي أولية نسبية لا مطلقة. وشنو اللي جعلنا الأول هذه الأولية بأنها نسبية لا مطلقة؟ هو ما ذكرنا هذا الأصل العظيم، أن الله لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل قديرا، ولم يزل خالقا يلزم منه أن يكون قادرا على الخلق. وإلا قلت الله قادر على الخلق في أي زمن، إذن فالحوادث ممكنة. الله ابتدأ من اللي قلنا أول ما خلق الله لم نثبت مخلوقا قبل القلم، غير قلنا يمكن، وفرق بين الإمكان والوقوع، ذلك أمر جائز وممكن في حق الله رب العالمين تبارك وتعالى. وهذه المسألة مما وقع فيه الخطأ والغلط لبعض أهل السنة، تمسك بالظاهر وغلط في هذه المسألة، ونفى أن يكون هناك تسلسل حوادث قبل القلم. قال إن أول ما خلق الله القلم ظاهره أنه لا يوجد مخلوق قبل القلم، وبالتالي يمتنع ذلك، وهذا القول خطأ. وإن قال به بعض أهل السنة فهو سهو وغلط من بعضهم، والذي عليه جماهير أهل السنة هو أن ذلك ممكن. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنده واحد القول خاص في هذه المسألة، مزيان أن يعرف. احنا قلنا الذي عليه عامة أهل السنة هو أن ذلك ممكن. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ممكن، يقول واجب. شوف لاحظ، خلينا نخلو ممتنع، هو يقول واجب تسلسل الحوادث، لا ولا أمر واجب ماشي غير جائز، بمعنى أنه لا بد أن يكون واقعا، لا بد أن يقع. أحنا استدل بنفس النص، قال لك لأنه يلزم من قوله تعالى فعال لما يريد، يلزم أن يكون قد خلق، وقبل ذلك الخلق أن يكون قد خلق، وإلا لكان هذا الوصف حادثا، فقال يجب. لكن كما قلنا جمهور أهل السنة على أن ذلك ممكن ولا يلزم منه الوقوع، قد يكون واقعا وقد لا يكون واقعا، لكنه جائز وممكن في حق الله رب العالمين. وممن شنع على شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة ووقع له السهو فيها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في كلامه على هذا الحديث، على إن أول ما خلق الله القلم، تحدث عن هذه المسألة بشيء من التفصيل، وذلك كله سهو. والصواب ما عليه عامة أهل السنة ومقرر في كتبهم أن ذلك تسلسل الحوادث أمر ممكن وليس بممتنع. طيب، قد يقول قائل هذا الكلام ما فهمناه صعيب، أنا غنقول لكم واحد الخلاصة إذا فهمناها بركة علينا بلا ما نفهموا هذا الشيء كامل. شنو هو؟ يجب عليك أيها المسلم أن تعتقد في قلبك أن الله تعالى لم يزل قادرا، ولم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل عالما، ولم يزل خالقا، بمعنى أن الله تعالى متصف بهذه الصفات اتصافا أوليا لا بداية له. لا يجوز أن يتبادر إلى دينك ولا تعتقد أنه تعالى صار خالقا لما خلق الخلق، أو قادرا لما وجد من تتعلق به القدرة، لا يجوز أن تعتقد هذا. الله تعالى متصف بالصفات أزلا، وذلك أمر لا بداية له، فيلزم منه أنه في أي زمان من الأزمنة الماضية، في أي زمن من الأزمنة، لأن أي زمن من الأزمنة الماضية لا شك أنه محدث، لأن الله تبارك وتعالى لا أول له، ليس متعلقا بالزمان تبارك وتعالى، لا أول له. إذن فأي شيء متعلق بالزمن فهو محدث. إذن أي شيء يجب أن تعتقد أن في الزمن الماضي كله، جميع الزمن الذي مضى قبل أن نخلق وقبل أن يخلق القلم وقبل ذلك، تعتقد أن الله تعالى قادر على خلق الخلق، ماشي إحنا، على أن يخلق ما يشاء من الخلق، أجناس المخلوقات. إذا اعتقدت هذا الاعتقاد، هذا هو معنى إمكان تسلسل الحوادث، هو معنى إذا اعتقدت. وإذا كان في زمن الصحابة ما كانت الاصطلاحات، لا نفس الأمر اللي ذكرناه، لم يكن ذلك معروفا عندهم هذا البحث وهذه المناظرة وهذا الخلاف في هذه المسألة، لأنه مش يعتقدون ما يدل عليه القرآن، وهو أن الله فعال لما يريد، وهو أنه تعالى كان على كل شيء قديرا كما جاء في القرآن، إنه كان عليما قديرا، متصف بالصفات أزلا، ويلزم من ذلك أن يكون قادرا على الخلق وقت شاء وكيف شاء. ويلزم من ذلك أن المخلوقات لا يجوز نقول في شي واحد منها هذا هو أول مخلوق وقبل منه ما كانش مخلوق، لا يجوز. أي مخلوق كيف ما بغيت تجيبه لي نقول لك يمكن أن يكون مسبوقا بمخلوق آخر، أي مخلوق يمكن أن يكون مسبوقا. إذا اعتقدت هذا المعنى ولو لم تعرف هذه الاصطلاحات لا يضرك، ما عرفتي فالشي كامل ما يضركش هذا الشي، غير اعتقد في الله تبارك وتعالى هذا المعنى. وضحت لنا الآن؟ إذن علاش هذا الشي ما كانش زمن الصحابة؟ لأن الصحابة لم يلجأوا إليه، لم يضطروا إليه، لم يكن في زمنهم هذا الخلاف الذي ذكرنا، هذه الطوائف التي ظهرت، وهذه الأقوال الضالة المبتدعة الباطلة المخالفة للسلف ما كانت في زمنهم، فلذلك لم يلجأوا للكلام على هذه المسألة، فكانوا يؤمنون بظاهر القرآن وظاهر السنة وانتهى. لكن بعد ذلك ظهرت طوائف تعمقت وتوغلت فوصل بها الحال لهذا الأمر اللي هو ما ذكرناه الآن، يمتنع أن يكون متصفا يمتنع تسلسل الحوادث بأن يكون كل مخلوق مسبوقا بمخلوق يمكن أن يكون بمخلوق الآخر. فوصلوا الناس بتعمقهم وتنطعهم وتكلفهم وتمحشلهم لهذه المعتقدات المخالفة للكتاب والسنة، فاحتاج للرد عليهم. طيب، هذه المسألة اللي خالفونا فيها شنو كتسمى؟ عنونا لها بعناوين مختلفة، سميها ما شئت. دابا أنا بغينا نحددوا واحد المسألة معينة خالفوا فيها الناس ونبين وجه الحق فيها، اش غنديروا؟ غنسميوها بشي سمية، ممكن نسميوها كاس ولا كتاب ولا أي دورة، واش واضح؟ نوضع لها واحد الاصطلاحات باش إذا قلنا تلك المسألة تفهم المقصود، فسميت بهذا الاسم الذي يناسب معناها، تسلسل الحوادث أو تسلسل المخلوقات أو دوام الحوادث أو دوام المخلوقات أو حوادث لا أول لها أو حوادث لا بداية لها، قل ما شئت عنه، المعنى هما كيف هم المقصود منهم. هذه الألفاظ كلها تدل على مبحث واحد وهو هذا الذي ذكرناه. إذا قيل ممتنع في الماضي وفي المستقبل. قيل ممتنع في الماضي جائز في المستقبل. أهل السنة جائز في الماضي وفي المستقبل. وبعض أهل السنة قال واجب في الزمن الماضي جائز في المستقبل، وذكرنا وجه ذلك. لكن غير اللي خاصك انت ما تعتقدش وما تقولش به، هو الامتناع. لا تقول بالامتناع، كي امتنع في الزمن الماضي لا يجوز أن تقول هذا مخالف لنصوص القرآن والسنة، وإنما قل جائز. ثم جائز وقع أو لم يقع، الأمر واسع، لأن منهم من قال وقع، اللي قالوا وقع هم اللي يقولوا بالوجوب. لاحظ، واحد قال لنا جائز وواقع، ليش معنى هذا؟ أن ذلك واجب. واللي يقولوا جائز والله أعلم وش وقع أو لم يقع، فاش؟ يقولوا ممكن، لا يلزم منه الوقوع. فالشاهد هذا وذاك لا يضر، المقصود ألا تقول إنه ممتنع. أما هذا الخلاف فهو واسع. هذا حاصل هذه المسألة. ثم قال رحمه الله بعد ليس بعد خلق الخلق، وذلك لاحظوا هذا الكلام اللي غنطرح عليكم الآن متفرع على هذه القاعدة. ده بطرح لكم مسألة التسلسل. شوف شو قال مباشرة بعدها، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. إذا الله تعالى لم يستفد، قدم لنا قبل، لم يزل بصفاته قديما قبل خلقه، أنه ما استفاد صفة من الصفات بخلق الخلق. فكذلك الأسماء، فيما مضى المؤلف تكلم عن الأسماء الصفة، الأسماء الصفات، والآن يتحدث عن الأسماء. كذلك الأسماء، إياك أن تظن أنه سمي بالخالق بعد أن خلق الخلق، لا، هو يسمى بالخالق ولو لم يوجد مخلوق، ولو فرضنا أنه ما فيه حتى شيء مخلوق وأنه لم يخلق مخلوقا، لو فرضنا جدلا ذلك، فإنه هو الخالق وهو الرب ولو لم يكن مربوب، وهو المصور ولو لم يكن مصور، وهكذا. هذا هو معنى ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، هذا مصدر مضاف لمفعوله. ليس بعد خلق الله الخلق، فأضيف المصدر لمفعوله. ليس بعد خلقه تبارك وتعالى الخلق استفاد اسم الخالق، بمعنى ما كانش خالق حتى خلق الخلق، بمعنى ليس مفتقرا إليهم في أسمائه ولا في صفاته. ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الخالق، شو لاحظ بإحداثه، إذن فيه دليل على أن الله تعالى يحدث، يخلق، يفعل، بمعنى يحدث. قال ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البري، إذن لم يصير الله تعالى بارئا ولم يكن من أسمائه البارئ لما خلق البرية وهم الخلق، بل هو تعالى البارئ ولو فرض أنه لم يوجد أحد من البرية فهو بارئ. نعم بارئ، ويسمى بالبارئ، يسمى بالبارئ ولو لم يوجد أحد من البرية. قال له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مربوب، وضح المعنى. له معنى الربوبية، الله تعالى اتصف بصفة الربوبية وهو الرب تبارك وتعالى من أسمائه الرب، ولو لم يوجد مربوب، أي مخلوق مربوب لله رب العالمين، ومعنى الخالق ولا مخلوق. نحن إذن هذا الكلام يقرر القاعدة السابقة، يقرر القاعدة السابقة التي ذكرناها. لكن قوله في الجملة الأولى ليس بعد خلق الخلق الخلق استفاد اسم الخالق عبارة مجملة تحتاج إلى إيضاح، لأنه ممكن يفهم أحد ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق أن الخلق لهم بداية، ممكن يفهم أن المخلوق ليس له يمتنع أن يكون هناك مخلوق قبله، لأنه لما قال ليس بعد خلق الخلق قد يستفيد أحد أن هناك مخلوق أول لم يسبق بمخلوق آخر، وبالتالي يمتنع أن يكون مسبوقا بمخلوق آخر، هذا يحتمل. لكن نحن نفسر كلامه بما أتى بعده وبما ذكر قبله، فنقول رحمه الله ويقصد أن ذلك المخلوق أول بالنسبة لنفسه، لكن لا يمتنع أن يكون مسبوقا بمخلوق آخر، لا مانع من ذلك. وضح هذا المعنى وقال وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، وكذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، إلى آخره. شوف، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم. لاحظ، نقول الله تعالى محيي الموتى قبل أن يحيي الموتى، قبل أن يحيي الموتى. إذن فهذا الاسم وهو أن الله تعالى محيي الموتى، وهذه الصفة اللي هي إحياء الموتى، الله تعالى من صفاته أنه يحيي الموتى، صفة إحياء الموتى ثابتة لله قبل أن يحيي الموتى. نعم ثابتة لله قبل أن يحيي الموتى، هذا هو معنى قوله. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم. شنو هو؟ أنه هو المحيي الذي يحيي ويميت قبل إحيائهم، قبل أن يصدر منه الإحياء مثلا لمخلوق من المخلوقات. كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه، ذلك علل ذلك للتعليل بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قوله ذلك إلى آخر كلامه يأتي إن شاء الله بيانه في الدرس الآتي، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. هل من قال بعدم الوقوع في مسألة تسلسل المخلوقات يسلم قوله إذ قد نفى؟ لا، لم يقل. لك يقول من أهل السنة إنه ممكن، لا يقولون إنه لن يقع، يقول الله أعلم. العبارة عنكم شرح توهم هذا، لم يكن المقصود. نعم فعلا العبارة في الشرح توهم هذا المعنى، انتبههم بها. لك يقول ممكن، ما كيقولوش إنه لم يقع أبدا، كيقولون يحتمل الوقوع ويحتمل عدم الوقوع. ومنهم من يقول وقع، اللي كيقولوا بالوقوع هم اللي كيقولوا بالوجوب، بوجوب التسلسل. وأما من يقول بالإمكان فإنهم لأنهم إذا قالوا وقع يلزمهم يقولوا بالوجوب، اللي كيقولوا بالإمكان كيقولوا يحتمل الوقوع عدم الوقوع. الله أعلم، ما عرفناش واش وقع ولا ما وقعش، لم يخبرنا الله بذلك، لكنه أمر ممكن وجائز في حق الله تعالى. إذا ما كاينش اللي كيقول بأنه ممكن وكيقول بعدم الوقوع، اللي جا وقال بعدم الوقوع رأسا فهذا هو عين من يقول بالامتناع. اللي كيقولوا بعدم الوقوع هما اللي كيقولوا بالامتناع. ما صحة القول المنسوب لشيخ الإسلام رحمه الله بفناء النار؟ كنا تحدثنا عن هذه المسألة في شرح العقيدة القيروانية بشيء من التفصيل. خلاصة أن ذلك صحيح عنه، القول بفناء النار يصح عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك عن ابن القيم رحمه الله تعالى، وخصوصا عن ابن القيم أكثر، يعني من أكثر من دافع عن هذا. تحدثنا عن هذه المسألة قبل، وقلنا هذا القول ذكر كثير من أهل العلم أنه قد رجع عنه ابن القيم رحمه الله، لأن ذلك قرره في كتبه الأولى كما في كتاب حادي الأرواح، قرر هذا الأمر ونسبه لشيخه شيخ الإسلام رحمه الله. لكن دلت كثير من عباراته في كتب المتأخرة على رجوعه عن هذا. وخلاصة المسألة بغض النظر عن أنه قال بها ولم يقل بها، أن هذا القول غير صحيح ومخالف لحكاية الإجماع، فقد حكى الإجماع ابن حزم وغيره من أهل العلم على أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، حكى غير واحد الإجماع. ونصوص القرآن والسنة تدل على ذلك، على عدم فناء الجنة ولا النار. والذين قالوا بفناء النار تدل على ذلك ببعض الأدلة الموهمة لهذا المعنى، كقول الله تعالى مثلا عن النار قال لابثين فيها أحقابا. الأحقاب جمع حقبة، والحقبة هي مدة من الزمن، وقيل السنة، وعليه فالأحقاب جمع، والجمع له نهاية. إذا لابثين فيها أحقابا جهنم، لابثين فيها أحقابا أي مدة طويلة من الزمن، ولكنه ليس تأبيدا. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى وهو يتحدث عن أهل الشقاء قال وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فقالوا هذا الاستثناء ديال إلا ما شاء ربك يستلزم أنها ليست مؤبدة وأنها تثنى، والصواب أنها لا تثنى، وهذه النار اللي كنتكلم عليها هي نار المشركين، وأما نار الموحدين فإنها تثنى. ولذلك بعض أهل السنة في هذه المسألة فصل، قالت النار ناران، نار تثنى ونار لا تثنى. النار التي تفنى هي النار التي يدخلها العصاة من الموحدين الذين يستحقون العقاب، وأدخلهم الله تعالى النار فإنهم لا يخلدون فيها، يخرجون منها برحمة الله وشفاعة الشافعين أو نحو ذلك، فهذه تفنى النار. وأما نار الكفار والمشركين فإنها لا تفنى، خالدين فيها أبدا. شاهد استدلوا بنحو هذه النصوص اللي ذكرنا الآن وببعض الآثار التي رويت عن ابن عباس في هذا الباب، لكن كل ذلك مجاب عنه بأجوبة واضحة بينة ظاهرة عند عامة أهل السنة. وقلت قد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على عدم فناء الجنة والنار، والإجماع حجة في هذا، وهذه الأدلة كلها مجاب عنها في محلها، لأنه لابد في تقرير معنى من المعاني لابد من الجمع بين النصوص. فقول الله تعالى إلا ما شاء ربك، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، مجاب عنه بأجوبة. منها الجواب الأول أن الله تعالى عبر بما يفهمه الناس، بما يفهمه العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين ونزل خطابا في الأصل لأولئك العرب لكي يفهموا العربية، وأولئك العرب في لسانهم كانوا يعبرون عن الزمن المستقبل الذي لا نهاية له بمثل هذه العبارة. فمثلا يقولون كما نقل عنهم، وقد ذكر ذلك أهل التفسير كابن كثير رحمه الله، كانوا يقولون مثلا إذا أرادوا الدلالة على شيء يستغرق جميع الزمن المستقبل، ماذا يقولون؟ يقولون فلان لن يأتيك ما دامت السماوات والأرض، لأنهم يعتقدوا أن السماوات والأرض لا يمكن أن تزولا، وبالتالي يقولوا فلان لن يأتيك ما دامت السماوات والأرض، لن يأتيك أبدا، فلان لن يعطيك كذا ما دامت السماوات والأرض، ماذا يقصدوا؟ أبدا، لأنهم يعتقدوا أن السماوات والأرض عمرهم ما يزولوا من بلاصتهم. فيعبرون بهذا المعنى عن شيء لا نهاية له، يقصدوا الزمان المستقبل كله، ما يستغرق المستقبل من الزمان. فالله تعالى عبر بما يفهمون، فقال ما دامت السماوات والأرض، لأن ذلك هو ما يفهمون. وإلا فإن الناس سيبعثون غدا يوم القيامة فتصير الأرض غير الأرض والسماوات، كما ذكر الله تعالى ذلك في القرآن. فالأمر ليس مرتبطا بدوام السماوات والأرض. فإذا المقصود بهذه العبارة التعبير عن الزمن المستقبل. وأما قوله إلا ما شاء ربك فمثله ذكر في الجنة، قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وهاد الناس ما كيقولوش فناء الجنة، كيقولوا غير فناء النار. فغنقول لهم إذا استدللتم ما دامت إلا ما شاء بالاستثناء، الاستثناء مذكور حتى في الجنة، حتى هي قال إلا ما شاء ربك فيلزمكم تدخلوا فناء الجنة أيضا، وهم لا يقولون بذلك. قالوا واش بدا جابوا؟ قال لك لا، لأن الاستثناء جاء بعد منه عطاء غير مجدود غير منقطع، ولكن في النار قال فعال لما يريد، فعلق ذلك بالمشيئة. إذن فيمكن أن تسنو الجواب عن هذا أن مما يتعلق بالمشيئة كما قلنا الذين يدخلون النار ويخرجون منها من العصاة، هؤلاء أمرهم متعلق بمشيئة الله، وهؤلاء مستثنون إلا ما شاء ربك، يمكثون في النار الزمن الذي يشاء الله ثم يخرجون منها فحما فيجعلون في نهر الحياة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل أو في حافة السيل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني كما ذكرت لابثين فيها أحقابا، فنقول أحقابا جمع حقبة، والحقبة هي المدة. إذن شنو معنى أحقابا؟ أي أزمنة، ولم يدل دليل في ذلك على النهاية. أزمنة ودخولهم إلى النار وخلودهم فيها على التأبيد، أليس ذلك أزمنة؟ هو أزمنة، أزمنة لا نهاية لها. إذا القصد خلاصة المسألة هو أن مذهب للسنة ونقل فيه الإجماع نقله غير واحد هو عدم فناء الجنة والنار، وتقدم لنا أن بقاء الجنة والنار ليس لازما لذاتهما، وإنما هو لإبقاء الله لهما. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.